بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك سيدنا، بارك الله فيك. نبدأ من باب التمييز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. تفضل يا شيخ نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. آمين. باب التمييز. ومعنى التمييز تخليص الأجناس بعضها من بعض. الشيخ رحمه الله يقول باب التمييز، أي هذا باب التمييز. قال ابن جني رحمه الله ومعنى التمييز تخليص الأجناس بعضها من بعض أو بعضها من بعض. فهمت يا شيخنا؟ تخليص الأجناس بعضها، على أنها بدل من إيه؟ من تخليص. طب تخليص الأجناس بعضها عايد على مين؟ على الأجناس بدل. واضح؟ طيب تخليص الأجناس بعضها من بعض أو بعضها إيه؟ من بعض. تخليص الأجناس بعضها من بعض. طيب ماذا فهمت يا حبيبنا مما قرأت؟ إذا قلت يا دكتور له 20 وسكت، فهذا اللفظ احتمل كل جنس، يعني احتمل لفظ كل جنس. فلما قل له 20 ولدا، له 20 كتابا، له 20 درهما، فراح الجنس، يعني الدرهم ده جنس يختلف عن الولد عن كذا. فهمت يا شيخنا؟ فبيقول لك سبحان الله، آدي التمييز يا شيخنا، تخليص الأجناس بعضها من بعض، لأنك قلت لفلان 20 أو له 20. طب ده يحتمل كل جنس. صحيح. له 20 درهما، صح ولا لا؟ له 20 دينارا، له 20 ولدا، له 20 كتابا. فلما أقول كتابا خلاص أنا ما يستاهل. أيوة هو ده يا شيخنا، أدي معنى التخليص بعضها إيه من بعض، من بعض. مفهوم كده واضح يعني؟ آه واضح. الحمد لله فهمتها يعني. يبقى لما تقول 20 لهم 20 مثلا درهما، يبقى قد خلصت هذا الجنس من سائر الأجناس. يعني طلعت الدرهم من سائر الأجناس اللي. واضح؟ واضح. أيوة. ولذلك يعني سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 قال كوكبا. طب لو قال 11 يحتمل أي جنس. رأيت 11 ولدا، 11 رجلا. فهمت يا شيخنا؟ صحيح. واضح. 11 غلاما، فقال إيه شيخنا؟ كوكبا. يبقى خلص الكوكب من سائر الإيه؟ الأجناس. الحمد لله فهمتها. فهمتها الحمد لله. يلا. تخليص الأجناس بعضها من بعض. ولفظ المميز اسم النكرة يأتي بعد الكلام التام. يقول كده يا شيخنا. اسم النكرة يأتي بعد الكلام التام. أيوة قل العبارة دي مرة ثانية. ولفظ المميز اسم النكرة يأتي بعد الكلام التام، يراد به تبيين الجنس. أيوة. الآية القرآن التي تلوتها على حضرتك وعلى السامعين يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، فعايز أقول يا شيخنا إن التمييز لازم يكون نكرة. لازم يكون إيه يا شيخنا؟ نكرة. نكرة يأتي بعد تمام الكلام، يعني إني رأيت. صح. يبقى رأيت فعل وفاعل. صحيح كلام تم. صح يا شيخنا. بعد كده قال إيه؟ أحد إيه؟ 10. مظبوط. ده مبني على فتح الجزئين في محل إيه؟ نصب. اللي رأيته لأن دي رأى بصرية يا شيخنا. رأى إيه؟ بصرية ليست قلبية. رأى البصرية تنصب إيه؟ ها؟ مفعولين. مفعولين. صح. طيب رأى البصرية تنصب، لا عفوا، رأى البصرية تنصب مفعول واحد. رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، لكن رأى القلبية تنصب مفعولين، تقول رأيت الله أكبر كل شيء. فهمت يا شيخنا؟ أقول مثلا رأيت العلم، العلم لا يرى، فده اسمه رأي يا شيخنا القلبية تنصب مفعولين. مفعولين، لكن رأى البصرية لما يقول رأيت مؤمنا تنصب مفعول واحد فقط، رأيت زيدا تنصب مفعول واحد. واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب يبقى إذا لما قلنا في الآية الكريمة قل يا شيخنا هو قل أي ولفظ المميز يا اسم نكر يأتي بعد الكلام التام. أيوة الكلام التام أهو. يا أبت إني رأيت أحد عشر كده كلام تام. قال إيه كوكبا، يبقى رأيت ده فعل وفاعل، أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول. صح؟ صحيح. طب ليه ما بني على فتح الجزئين يا دكتور؟ لما بني على فتح الجزئين الأصل في الاسم أن يكون معربا، فلما بني لذا عدد مركب. عدد يا شيخنا مركب، مركب التركيب ده جعل يشبه الحرف، والاسم منه معربا ومبني لشبه من الحروف مدني. لأن أصل الكلام رأيت أحدا وعشرا، رأيت أحدا وعشرا، لما حذف حرف العطف خلاص أصبحت هذه الجملة متضمنة معنى الحرف، والاسم إذا تضمن معنى الحرف بني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. فهو هنا أشبه الحرف، أشبه حرف العطف، لأنك لو أتيت بحرف العطف هتدي الجملة أعربت، هتقول رأيت أحدا وعشرا. فلما حذفت حرف العطف أصبح هذا العدد المركب مشبه بالحرف العطف المحذوف. محذوف. فلما يشبه الحرف يبنى. يبنى كما قال ابن مالك رحمه الله، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني. الحمد لله فهمت يا شيخ. فهمت. طيب يقول هيكمل كلامك، وأكثر ما يأتي بعد الأعداد والمقادير. أي الأعداد يا شيخنا؟ الأعداد يا شيخنا يعني من 11 إلى 99. مضبوط يا شيخنا؟ اسمع القرآن هو. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. طيب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. شهرا. وفي آية قرآنية 12 نقيبة. وقال تعالى 40 ليلة. وقال تعالى 70 مرة. وقال 99 نعجة. كل دي أعداد يا مولانا. كل دي في القرآن الكريم. كل دي إيه؟ أعداد. خلاص؟ يبقى لاحظ لما قال القرآن إن هذا أخي له 99 نعجة، أين التمييز؟ نعجة. يبقى أتى بعد العدد. ده بيميز العدد يا شيخ. صح؟ صحيح. وهذا العدد يلزم فيه الإفراد. يلزم فيه يا شيخنا؟ الإفراد. أيوة. يعني لا إلا مفردا يعني. يعني هتجد في الآية القرآنية يا أبت إني رأيت 11 قال كوكبا، والآية 12 نقيب، 12 نقيبا و40 ليلة، لازم يكون بلفظ المفرد. صح؟ لأن العدد ده قد يبين الكمية، فهو جمع في المعنى وإن كان مفردا في اللفظ. واضح يا شيخنا؟ واضح. يعني هو إيه؟ يقول هو جمع في المعنى وإن كان مفردا في اللفظ. يعني أقول مثلا 40 مثلا ليلة، ليلة لفظها مفرد، لكن شوف لما داخل يعني مع الأرقام. طيب كمل يا مولانا. وأما المقادير فعلى 3 أضرب ممسوح ومكيل ومكيل وموزون. طبعا طبعا يظن السامع ممسوح يعني كتبت عبارة وبتمسحها يا شيخ. مظبوط. لا هو يقصد ممسوح يعني المساحات. المساحة يا شيخ. تقول مثلا زرعت قيراطا أرزا أو من أرز، فهمنا يا شيخنا؟ اللي دي مسموها المساحات، فسموها دي عبارة ممسوح. فهمت؟ أيوه. مساحة يعني يا شيخ. أيوه. مساحة. مساحة. طبعا تسمع عن كلمة فدان، صح يا شيخ؟ صحيح. زرعت قيراطا أو فدانا أرزا، ده اسمها مساحة يا شيخ. يبدأ اللي يبقى عندنا يا مولانا التمييز يميز أعداد ومقادير. ماشي. الأعداد قلنا إيه يا شيخنا؟ 11 12 إلى إيه؟ إلى شيخنا 99. طيب وبعد ذلك قال المقادير تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. أضرب أضرب يعني أقسام يعني. ممسوح. ممسوحات. أنت عرفت الممسوح يا شيخ؟ طيب وإيه كمان؟ والمكيل. والمكيل. عارف المكيل ولا مش عارف؟ الكيل يعني. الكيل. مكيال. أيوة مكيال. غير الموزون يا شيخ. الميزون يحتاج إلى كفتين يعني. صح؟ صحيح. لكن ده إيه؟ بالكي لكن أقول اشترديت إردبا قمحا. الأرض ده شيء مكيل مش موزون يا شيخ. يبقى المقادير فعلى ثلاثة إيه؟ أضرب. قال وأما المقادير فعلى ثلاثة أضرب. أيوة. ممسوح ومكيل وموزون. طيب قال الممسوح لها قولك ما في السماء قدر راحة سحابا. عبارة يعني عبارة القدماء يا شيخ يعني ما في السماء قدر راحة سحابا. قال فقدر الراحة مقدار يجوز أن يكون من السحاب ومن غيره. أنت عارف السحابة اللي في السماء يا شيخ مقدارها مقدارها هو ده يقصد مقدار يعني. بس ده مش مقدار يعني حسي نستطيع أن إيه يسو بالضبط. أيوة. قدر راحة سحابا وما في الثوب مصر درهم نسيجا. لا هو لعله قدر قدر درهم نسيجا. قدر يا شيخ قدر درهم مش مقر. لا مقر ده اسم مكان يا شيخ. صحيح. لا يعني إيه ما ولا في الثوب قدر إيه درهم نسيجا. واخد بال حضرتك قدر درهم نسيج يعني المنسوج يعني. كمل. والمكيل نحو قولك عندي قفيزان برا ومكوكان. أيوة. دقيقا. أيوة. أعتقد أن قفيز البر ده احنا قلناه قبل كده. نعم. قفيز البر ده احنا قلناه قبل كده. أيوة. وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. على كل ده يعني أوزان معروفة عند أهل العراق. ماشي فضل. ومكوكان دقيقا. الموزون زي كلمة عندي منوان درهما أو عندي منوان سمنا. عندي المنوان مفردها من اللي احنا بنقول عليها رطلان يعني. منوان يعني رطلان يا شيخ. صحيح. بس العرب بتسميها ايه منوان وهي اصلا كلمة رطلان يعني. والموزون نحو قولك عندي رطل سمن سمنا واشتريت سمنا عادي خالص سمنا مشكلة سمنا واشتريت رطلين عسلا. أيوة طبعا الرطلين يعني ايه بمثابة ايه واضح الرطلين موجود عندنا موزوف يعني. ومن المنصوب على التمييز قولك طبت به نفسا. أيوة. وضقت به ذرعا. هو خلاصة التمييز يا دكتور مؤمن في تمييز وبين المفردات يعني أو وفي تمييز وبين ايه الجمل. يعني أو تمييز التمييز الأول اللي هو يقصد به العدد أو المساحة أو الإيه أو الكيل. صح. أو الأعداد ده يسمى عندنا تمييز مفرد. تمييز يا شيخنا مفرد. يبقى تمييز المفرد يشمل ها العدد أو المساحة والمساحة والكيل والوزن. وتمييز النسبة أي الجملة في يعني تمييز محول عن الفاعل. قال تعالى واشتعل الرأس شيبة. وأصل الآية الكريمة اشتعل شيب الرأس. فاشتعل شيبه شيبه ده فاعل حول إلى تمييز فصارت الآية الكريمة إيه واشتعل الرأس شيبه. أيوة ده اسمه تمييز محول عن الفاعل. لو سألت إنسانا سؤالا ولم يجب فتقول تصبب زيد عرقا وأصلها تصبب عرق زيد. يعني عندما سألت الطالبة ولم يجب فالعرق يتصبب من الخجل يعني فتقول أو شوف تصبب عرق هو الفاعل ده حولته إلى تمييز فصارت تصبب إيه زيد عرق كأنه الماء يعني كله أصبح عرق يا شيخ مبالغة. واضح. أيوة. وقد يكون محول عن مفعول وفجرنا الأرض عيونا وأصلا فجرنا عيون الأرض. وقد يكون محول عن المبتدأ أن أكثر منك مالا أي مالي أكثر من مالك. واضح يا شيخنا. صحيح. يبقى عندنا التمييز ينقسم إلى قسمين تمييز مفرد ويشمل الإيه الأعداد والمساحات والكيل والوزن. الكيل والوزن والمساحات في تقدير من يا شيخنا. قال زرعت قراطا أرزا يعني زرعت قراطا من أرز. خلاص يا مولانا. طيب تفضل اقرأ. ومن المنصوب على التمييز قولك طبت به نفسا وضقت به ذرعا. وأصل طابت نفسي يا شيخنا. أصطابت نفسه به يعني. فده اللي احنا نفس الآية الكريمة واشتعل رأسه شيبا. قال ومن المنصوب على التمييز اللي هو تمييز الجملة يا مولانا مش التلميذ المفرد. التلميذ المفرد يشمل أربعة أشياء. الوزن والكيل. أيوة أحسن. يلا يا مولانا. وعلى التمرة مثلها زبدا. أيوة. وهذا راقود خلا. أيوة. وحسبك به فارسا. ولله ضرك شجاعا. أيوة. فلا بد في جميع التمييز من معنى من. أي من شجاع ومن فارس ونحو ذلك. يعني ما أقول مثلا مثلا لله در لله مثال يعني حسبك به فارسا أي من فارس في تقدير منه منه. طيب لله درك شجاعا يعني من شجاع وده في تعجب مع لله درك يعني لله عملك واخد بالك يا شيخ ده في تعجب فنقول إيه لله درك شجاع يعني إيه من شجاع فلا بد شوف في تعجب يعني تعرف. فلا بد في جميع التمييز من معنى من ايوه من شجاع أيوة. اي من شجاع ومن فارس ومن فارس يعني الله دروك فارسا يعني الله دروك من فارس, من فارس. بس اتنصب على التمييز لما حذفت من كنا مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان استاذ اللغة العربية في جامعة الازهر الشريف والى لقاء اخر ان شاء الله.